الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم وحفظكم ورعاكم: انتشر في الآونة الأخيرة من انحرافات عن التوحيد وعن عقيدة أهل السنة والجماعة من عمل دورات تحت مسميات ظاهرية معناها عامة كالطاقة والعصر الجديد واليوغا والريكي والمسلسلات وأفلام الكرتون وأفلام الإيمينيشن وغيرها من المصطلحات الكثيرة التي ظاهرها أمر طبيعي عند الناس وباطنها كفر وإلحاد بالله عز وجل وهدم العقيدة، وقد انخرط فيها كثير من المسلمين والمسلمات والشباب والأطفال اليوم. لذلك ما حق الله عز وجل علينا، وما حق الرسول صلى الله عليه وسلم علينا، وما حق الإسلام والقرآن والسنة علينا، وما واجب أهل العلم وطلبة العلم، وما واجب المفكرين والدعاة والخطباء من تبيين الهدي والعلم للمسلمين والمسلمات وتحذيرهم. لأنه يا شيخ والله ثم والله الأمر خطير جدا، وليس فقط أخطاء سلوكية ولكنه في صلب العقيدة. وقد قام أحد المشايخ حفظه الله بسلسلة محاضرات عن هذا الموضوع، وهي بعنوان الانحرافات عن التوحيد. الحمد لله رب العالمين، وبعد: المتقرر عند العلماء وجوب المحافظة على التوحيد وسد كل طريق يفضي إلى الإخلال به كمالا أو أصلا، فحماية جناب التوحيد من أعظم ما ينبغي أن يحرص المسلم عليه، لأن أعظم ما يملكه الإنسان في هذه الحياة وجوهرة التوحيد الصافي والعقيدة الصحيحة والإيمان السليم. فأي شيء من شأنه أن يجرح الإيمان أو ينقص التوحيد كمالا أو ينقضه أصلا فإنه يعتبر حراما في الشريعة الإسلامية، سواء أكان بسبب هذه الدورات التي ذكرها السائل والتي تتضمن كثيرا من المخالفات العقدية والتي قد تخرج العبد أحيانا عن دائرة الإسلام، أو كان في غيرها. فعندنا هذه القاعدة العامة، وهي أن كل شيء ينقص التوحيد عن كماله الواجب فإنه يعتبر من الأمور المحرمة. ولذلك فقد ثبت في السنة كثير من الأمور التي سبب تحريمها المحافظة على التوحيد وسد كل الطرق التي تفضي إلى الشرك والعياذ بالله. فلا بد أن نربي على التوحيد الصحيح صغارنا وكبارنا، ولا بد أن يفهم الناس التوحيد الذي هو أعظم حق لله عز وجل على العبيد. فلا بد أن يربى الصغار عليه حتى يفهموا حق الله عز وجل عليهم حسب مستواهم وبحسب قدرتهم. لا بد أن يربوا على العقيدة الصحيحة التي تنكسر على صخرتها دعاوى الإلحاديين والتغريبيين والذين يريدون من الأمة أن ينصرفوا عن حقيقة هذا الدين إلى الأمور الكفرية الشركية بحجة أنها دورات تطويرية، وهي والله إنها دورات تخريبية إفسادية وتضرب في أصل العقيدة والعياذ بالله، مثل دورات اليوغا التي هي عبارة عن طقوس شركية وثنية جاءتنا من دول الشرق أو الغرب، وكذلك الدورات التي فيها أطلق الطاقة التي بداخلك هي عبارة عن دورة تربي الناس على الكهانة والعياذ بالله. فإذا لا يجوز أن يشهد الإنسان هذه الدورات لما فيها من إفساد العقيدة الصحيحة وإتلاف التوحيد، ولا يجوز للإنسان أن يحضرها ولا أن يشارك فيها ولا أن يعلنها ولا أن يرسل الدورات إلى أحد ولا أن يرسلها إلى أحد من الناس ليشجعه على حضورها، بل الواجب على الجميع وعلى الخطباء وعلى العلماء وعلى ولاة الأمر أن يتقوا الله عز وجل في دين الناس وفي عقيدة الناس، وأن يمنعوا مثل هذه الدورات، وأن يعاقبوا من علم عنه أنه يقيمها أو يدعو إليها، محافظة على التوحيد وسدا لذرائع الشرك التي توصل إليه. هذا الذي ندين الله عز وجل به. فأعظم شيء ينبغي علينا أن نحرص عليه هو أن نحافظ على جناب التوحيد، وأن نسد كل باب يفضي إلى الشرك وإلى إعادة الأمور الوثنية على الأرض مرة أخرى. فالله الله بالتوحيد، والله الله بتصحيح العقيدة، والله الله بتكاتف الجهود وتضافرها في فضح هذه الدورات وبيان زيفها وحقيقتها للناس وبيان الركائز التي تقوم عليها والمقاصد التي يرجوها والمقاصد التي تثمرها هذه الدورات الباطلة التي لم تبنى على عقيدة صحيحة ولا على إيمان صافي. فالواجب علينا أن تتكاتف جهودنا في بيان حقيقتها للناس وتحذير العامة منها حتى لا ينخرط الجهال فيها فتفسد عقائدهم ويكونون من حطب جهنم والعياذ بالله. نسأل الله أن يحفظ علينا عقيدتنا وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله أعلم.